البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. شحات الغرام عن قصة حياة محمد فوزي. مال القمر ماله ما جينا شعلى باله. مال القمر ماله. عن كتاب محمد السيد شوشة، سيناريو وحوار سمير عبد العظيم. بيت ولا همه ولا همه ويرن خلخاله يرن خلخاله وجريت ورا عمه ورا عمه وبست خاله بست خاله. يخحبش لما يلهفك يا بعيد. يلهفني ليه يا بشير؟ ايه الحبس اللي بتقوليها دي يا بيه؟ ايه اسمك يا بشير؟ لسه مش عارف اسمي يا بنت لحد دلوقتي. ايه حد ما يعرفش يا بشير حبس؟ يا بنت ما اسميش حبس. اسمي حبس. حبس حبس ايوه حبس. هو كتاب الله المنزل حبس اللي انا بقولها احسن فيه. احسن ايوه على الاقل لها معنى. طب اخلصي بقى وامشي من هنا. همشي ازاي بس يا بشير؟ بقالي قطع المشوار في عز الزامتي وتقول لي امشي يا بيت. امال جاي ليه؟ انت خلفت يا بشير جالك ولد. ولد؟ ايوه يا بشير. من انا وفيهم يا بيه؟ من جديدة. من نمرة ثلاثة؟ ايوه يا بشير نمرة ثلاثة. طبعا الحمد لله. مش هتسهل بقى الكراميلا يا بشير؟ ايوه مال ان شاء الله. واحد اثنين ثلاثة اربعة وهناك ستة يبقوا عشرة. نطرح ثلاثة يبقوا سبعة. نقسمهم على ثلاثة يبقوا انت بتعمل ايه يا بشير؟ يا بنت بحسبه. بحسب العيال بقوا كام لغاية دلوقتي يا فاطمة. ربنا يزيد ويبارك. ربنا يرزقني برزقهم. سيبيني بقى احسب حسبتي. يا اخويا سامي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رأيك بقى؟ ايه رأيي في ايه؟ عطية ربنا مش زي القمر. القرد في عين امه. يا اخويا هات كده هات القرد. قال ده احسن ولد فيك يا كفسكروس، فيك يا مدرية الغربية كلتي. مش الله يا سيد يا بدوي. يا حرامني اني بضحك معاكي. اتنين تلاتة اربعة. بتعمل ايه؟ بقى لي يومين بحسب الحزب. حسبة ايه؟ بشوف الواد ده نمرة كام. نمرة واحد. ده بالنسبة لك انت، انما بالنسبة لنا نمرة كام يا شيخ حبس عبد العال؟ نمرة الواحد وعشرين. في عين العدو. في عين العدو. ما قلت ليش يا شيخ حبس؟ نعم. هنسمي اسم النبي حرصه ايه؟ الله انت لسه ما عرفتيش. هو انت كنت قلت لي؟ أنا قلت للدايه تسميه محمد. وأنا قلت أسميه فوزي. الله هو في أحسن اسم محمد يا ولية؟ لا طبعا. أمال إيه بقى؟ بس أنا خايفة عليه من عيون دريتي الأولانية ودريتي التانية، خايفة عليه من عيون العزال اللي يهفوه عين الشر برا وبعيد. أنا عارفة عينهم. يا شيخة اتقي الله. ونعم بالله. انما لازم الاقي صرفه. هو يعني اسم فوزي اللي هيمنع العين؟ لا يا شيخ حابس، بيقولوا الواحدة لما تسمي ابنها اسمين في ذات نفس الوقت مش ممكن يتهف عين ابدا. يعني ايه؟ يعني نسميه محمد فوز. زين اسم زين نسميه محمد فوز. بتعيط ليه يا محمد يا فوزي؟ ده انت بكره تكبر وتبقى عال. انت اسمك ايه يا ولا؟ جراي يابا. وانت كل ما تشوفني تقول لي اسمك ايه اسمك ايه اسمك ايه. يا واد بطل غلب وقول اسمك للضيوف. اسمي نمره 21 على 3. ايه؟ نمره 21 على 3؟ ايوه يعني انا الولد نمره 21 من الام الثالثه. ابنك ده ولد كويس قوي يا شيخ حبك. ايوه لطيف قوي. برضك ما قلتليش اسمك. اسمي؟ اسمي محمد فوزي حبس عبد العال الحبس. يا واد الراحه شويه وقول اسمك بشويش. يعني هقوله حته حته يابا. اديني بقوله على طول خلينا نخلص. طب روح هات الشاي من جوه. روح وخليني قاعد معاك يابا. يا واد قوم اسمع الكلام. روح هات الشاي وتعالى. حاضر امري لله. قلت يا شيخ حبس اني تحت امرك. بيع لنا القطن السنه دي ولا لا؟ طب ما تشرب الشاي الاول. تدينا كلمه يا عم الشيخ. الله ما انتم مش راضيين تبحبحوا ايديكم شويه. احنا بنديك سعر احسن من سعر السوق عشان عارفين ان زراعتك احسن زراعة. اي والله طول الحول وانا ايدي في المحصول. يبقى توكلنا على الله. طب ارد عليكم بكره. ليه بس يا عم شيخ؟ ايه انا راجل عندي من العيال قرطه. ربنا يخليهم لك. وعايز اتحصل على سعر كويس. اظن كلامي ما يتعيبش. مالكش حق يا شيخ حبس. نهايته هندفع اللي تقول عليه. ولا تزعل يا شيخ حبس. كده يبقى عاد. بلاش شاي يا جماعه اللي جوه. الله. كلهم يبطلوا الشاي يا فوزي. الله. هي في الشيخ ما دام هتدفعوا اللي هقول عليه نتعشى الاول. اماني عامله لك انجر فتي هتاكل صوابعك وراه. لا تعرف تعمل زيه الاولاني ولا تقدر تعمل زيه التاني. كده هو. الاكل نفس يا شيخ حبس. الربع سعيد جنب الطبليه شويه. سعيد؟ سعيد مين يابا؟ انت يا ولا امال انت اسمك ايه؟ هو انت كل ما تشوفني يابا تقول اسمي غلط؟ ما تسالني على اسمي وخلاص. معلش يا ابني قول اسمك ايه وخلصني. انا زغلول يابا نمرة 22 على 3. ايوه زغلول زغلول زغلول عليك نور. وانا يابا اسمي فوزي لك كل نسيته. والبت ده هي اسمها بهيجة والبت التانية اسمها زوزو. هو انا يابا هتلخبط في اسامي ولادي؟ لا يابا ما قلتش كده بس برضو. طب قربوا جنب الطبلية. فين الشوربة يا ست؟ جاية حالا يا سيد الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الشوربة هي سي الشيخ. ولو اني زعلانة منك قوي قوي. زعلانة مناني؟ خير. لازم عشان بتنسى اسامينا يابا. بقى يا ابو فهد تيجي متأخر علينا جمعة بحالها وتقعدهم في كفر ابو جندي. الله مش جنب الزراعة يا حرمني. انت مش عامل لنا الثلاث والاربع ولا انا قدمت يعني ولا قدمت؟ لا لا لا ده انت الخير والبركة يا ام فوزي. امال ايه بقى؟ الله ما قلت لك الزراعة. طب ده احلى وقت اللي بقعده معاكو يا ام فوزي في كفر سكروس هنا في طنطا. يا اخويا مش باين. طب بعد الاكل حصالحكم. صحيح يابا. صحيح يا فوزي. لازم جايب لنا حاجه حلوه. طب حذروا فذروا جايب لكم ايه؟ حاجه تتشرب ولا تتاكل يابا؟ ها لا تتشرب ولا تتاكل يا زغلول. امال ايه بقى يابا؟ جبت لكم كسوه الشتاء. صحيح يا شيخ حبس. ايوه امال قبل ما اجي فت على الحاج محمد تجري المري فاتوره ووصيته يقطع لكل واحد فيكم حته قماش. ربنا يخليك يا رب. اهم حاجه عندنا قعدتك بينا يا شيخ حبس. انتوا في قلبي على طول يا ام فوزي. بعد العشاء عايزينك تقول لنا حاجه. حاجه حاجه ايه؟ تقعد تلوثنا وناكل سوداني وتغنينا يا شيخ حبس يا حوز. الله الله الله، اغني ايه بس يا ام فوزي؟ يا ريت يابا تغني لنا. يا ريت ده كفر ابو جندي بيقولوا على حسك احلى حس فيك يا كفر. ده بس عشان انا ابن بلدهم. ايه ده معلمينك بحسك لما بيجوا يفرقوا بينك وبين ابن عمك العمدة اللي اسمه على اسمك يقولوا الشيخ حبس المغنوات. هم بيهزروا. ما سمعنا حاجة بقى يا رب. ايوه ايوه ايوه يا رب يا فوزي، بس لما نتعشي ما تغني لنا الاول يابا. الله يجازي شطانك. كل يالا كل كل السدر ده كله، وانت يا زغلول خد دي. البنات مش تدي البنات؟ الله، ولا ليا بركه غيرهم. خد يا بهيجه. ايوه يا رياض. خد، وانت يا زوزو. حاضر يا رياض. قعدتك في وسطيني بالدنيا. ما تاكل قوام بقى من غير كلام، خلي ابويا يغني. يا دي دماغني لوات كور. يا سلام يا سلام يا سلام. اللي اقول لي يابا. نعم يا فوزي. الحوت ده بتضرب عليه ازاي؟ ازاي الناس يا ابني؟ يا بختك يابا، ده انت بتعمل صوابعك كده اهو والمزيكا دي تطلع على طول. هات يا عم هات. طب وفين الشاي؟ عالنار يا شيخ حبس. طب اتلموا حواليا كده يا اولاد. حاضر يابا حاضر. هسمعكوا بقى شويه. والنبي يابا قول يابا معاك على طول. بس يا عيال بقى مش عايزين دوشه، خلي حضرتك الصيد ينجلي. ايه صيد في عينك وفيها ايه يابا؟ في ايه يعني؟ ايه هذا تقول على ابوك صيد؟ عادي يا فوزي انا اصلي. بس خلاص اسكت. حاضر يابا. انا قدمت لك في الثانوي يا فوزي يا ابني، هتبقى في مدرسه طنطا الثانويه على سمن ورمح. عالي يابا. انا عايزك بقى تتجدع عن كده وتبقى طالب ثانوي مال وهدومك، ان شاء الله ربنا يديني طول العمر لما اشوفك في الكليه. ربنا يديك طول العمر يا ابا. انا مش هبخل عليك بحاجه، مع انهم قالوا لي في البلد تشغلوا بالابتدائيه. تشغلوا بالابتدائيه؟ طبعا ضرايري هم اللي قالوا لك كده. اوه ضرايرك مالهم بس؟ ده الود ودهم انه يفلح في الارض زي بقيه اخواته الكبار. وبعدين بقى ما تعمليش حزازه بينه وبين اخواته يا ام فوزي، بلاش الكلام بالطريقه دي. انا مش قصدي، بس يعني انا بقول الدباجه دي كلها لفوزي ليه؟ عشان ياخد باله من نفسه والجدعان كده، وان شاء الله انا معاه في المشوار لاخره. اظن مالكيش حاجه عندي بقى يا ام فوزي. عداك العيد يا شيخ حبس، عداك العيد. يلا يا فوزي نمشي بقى. ما تخلينا واقفين يا احمد يا توفيق، هو في احسن من دي واقفه ولا فرجه؟ ايوه بس احنا بقالنا 4 ساعات. ان شاء الله يا ابو عشا يا اخي. بقى انت مش عاجبك في كل المنتزه الجديده، خير الكشك ده؟ مش مساله كشك يا احمد، مساله اللي فيه واللي بيتقال فيه. يعني عجباك المزيكا دي؟ اللي عجباني ده مفيش بعد كده روعه. طب تصدق ان انا اتمنى من كل قلبي اكون واحد من الاولاد اللي بيعزفوا دول. اما انت غريب بشكل. ليه؟ دي فرقة موسيقى الملجأ العباسي. ما انا عارف. يعني كل الاولاد دول ايتام من الملجأ. المهم انهم بيضربوا مزيكا عظيمة والسلام. يا فوزي يا فوزي يا ابن الحلال، تعالى نلعب لنا ماتش كورة شراب. ده انا بستنى يوم الجمعة بفروغ الصبر عشان اتفرج واسمع فرقة الموسيقى بتاعت الملجأ العباسي، وانت عايزني العب كورة شراب. طيب طيب ما انت بتحب الكورة. بس مش زي المزيكا. طبعا اذنك انا بقى. رايح فين؟ راح العب ماتش كورة. مش هتمشي من هنا. ليه بقى؟ لما فرقة المزيكا تخلص ابقى امشي. الله مش عايز يا اخي. لكن انا عايز. ثم ده كل اهلي طنطا بيجوا من اخر الدنيا يسمعوا للفرقه دي، اشمعنى انت بقى؟ يا اخي انا حر. هتسمع وتتفرج غصب عنك. هو بالعافيه؟ لا بالذوق. وتسمع تسكت بقى، خلينا نسمع. اما غريبه قوي. بقول لك اسكت. زغلول زغلول، هو انت كل دقيقه تقول لي زغلول زغلول؟ ما سيبنا ذاكر يا فوزي. هو الواحد ما عرفش يكلمك ابدا يا زغلول. نعم يا سيدي. بقول لك ايه؟ ما قلنا نعم. هو العود بتاع ابوك فين؟ يعني ايه؟ ايه مش عارف العود؟ لا ابدا، قصدي ايه اللي فكرك بيه؟ اصل انا عايزه. عايزه ليه؟ عايز اضرب عليه. تضرب عليه ليه؟ انت مالك انت؟ طب ولما انا مالي بقى بتسالني ليه؟ اصل عايزك تروح تجيبه لي. وانا مال انا؟ ما تروح تجيبه انت. اصل انا خايف. طب وانا يعني اللي انا عارف انك شجاع وبطل، ما يهمكش حاجه. يعني ايه؟ يعني روح السحب كده واطلع على كرسي وهات العود من سكات. يا اخي وانا مال انا؟ وانت مالك ازاي؟ انت مش اخويا وحبيبي؟ ايوه يا اخويا، بلفني بلفني. يلا يا بطل روح هات العود بقى. حاضر يا سيدي هروح. اهو كده يا شهم يا شجاع. اقفل بابا وراك. اقفل اقفل كمان، حد تأمر عليا. ايه ده؟ وده بيتضرب عليه ازاي ده؟ انا عارف. اما لو اعرف اضرب على العود ده هتبقى حاجه هايله. طب سيبني بقى ذاكر يا اخويا. ها بيضرب عليه ازاي؟ الظهر عايز علام جامد. يا ليلي يا ليلي يا ليلي. عيني يا عيني. عجبك صوتي؟ هو انت لسه قلت حاجة عشان تعجبني؟ طب اسكت بقى وذاكر. اسكت. يا ليل. ايه ده؟ ايه في ايه يا بهيجة؟ انت ماسك العود بتاع ابوي وهات ضرب عليه. طب وايه يعني؟ يا بختك. بس ما تقوليش لحد يا بهيجة. ولا مالي. ما تنتهي لاخواتك عشان يتعشوا يا بهيجة. حاضر يا عم. ايه ده بتعمل ايه؟ لا ابدا مفيش حاجة يا امه. مفيش حاجة ازاي؟ مين اللي جاب لك العود دي؟ مش انا. فوزي. نعم يا امه. ابوك لو شافك ماسك العود دي هيموتك يا فوزي. يموتني ليه يا امه؟ لانك سايب دروسك. ايوه بس انا احمد ربنا ان ابوك مش هنا النهاردة. دي كانت حصتك تبقى حصة تقيلة قوي. اصل اسمعوا يا عيال، اوعى حد منكم يقول لابوه انه شاف فوزي ماسك العود. اوعوا. مبروك مبروك مبروك. ايه انت بتتريق؟ انت نجحت؟ انت بتتكلم جد؟ ده اللي حصل. انت نجحت وتوفيق. طبعا طلع من الاوائل. توفيق سقط يا فوزي. انت بتتكلم جد؟ ايه حاجات مكية. معلش يا توفيق. اولا يا سيدي دام السقوط ده ملحق. طب الحمد لله. يدي الحلق للي بلا ودان. ابقى انا اللي بذاكر طول السنه يجي لي ملحق، وانت يا لعبي او انطاجي تنجح. ايه بقى الحقد ده بقى يا ابن الحلال؟ المساله مش مساله مذاكره طول السنه، المساله ان واحد عنده مخ وواحد عنده ايه لوبيا. لوبيا؟ ومع ذلك يا سيدي النجاح ده عطيه ربنا. بتتريق عليا حضرتك؟ ما اقصدش والله، بس انا لما بذاكر ساعتين في اليوم بذاكرهم بتركيز. برضه بينبط عليا. يا جماعه يا جماعه حصل خير انت وهو. الله والحمد لله توفيق انها جت لحد ملحق. الحمد لله على كل حال. يستاهل منك ايه بقى يا شيخ حباك؟ هو انا اتأخرت عنه في حاجة يا ام فوزي؟ الحقيقة لا، بس لازم تحلله بقه. وماله، ياخد له نص ريال يشتري اللي هو عايزه. هو صغير فوزي كبر. ايوه يابا انا كبرت. نص ريال ايه؟ خليه ريال برضه يابا. الله، امال عايز ايه يا ولا؟ اقولكش اشتري لك حولي ونربيه في البلد، ولما يكبر يبحوا لك في السوق. حول ايه بس يابا؟ الله، امال عايز ايه يا ولا؟ انا نفسي في هديه من زمان يابا. ابوك ربنا يخليه يجيب لك اللي انت عايزه. انا عايز اشيل عود يابا. عايز ايه؟ عايزك تشتري لي عود يابا. عود؟ عود ايه يا ولا؟ عود قصب يعني؟ لا، عود يا والدي زي اللي عندك، عود مزيكا. ايه؟ انت اتجننت يا ولا؟ اتجننت ليه يا والدي؟ ازاي يا بتطلب مني طلب زي دي؟ وفيها ايه يابا؟ فيه يعني ايه؟ عايز العود تعمل فيه ايه؟ ازنتن عليه يابا. سامع يا ام فوزي كلام ابنك؟ الواد عايزنا ذوب العود يتلهى فيه ويسيب المذاكرة. ما هو يا شيخ حبس. مين اللي قال كده؟ ايه؟ انا هتسلى بيه في الاجازة الصيفية. اخلص، اوعى اسمعك تجيب سيرة الحكاية دي على لسانك ابدا. العود الحق عليا انا اللي جبت العود بتاعي ده هنا، ادي اخرتها. عايزنا حضرتك اجيب لك عود؟ ادي اللي كان نايس. عايز تبقى عالي بحضرتك؟ عوالم ايه يا والدي؟ طب ما انت اخلص. انا راجل بعرف اصرف اموري وعاملها للتسليه، وما بتشغلنيش عن شغلي ولا عن غيطي. طب ما انا برضه هتسلى لا اكتر ولا اقل. الواد يا اخويا بيقاوع. يا والدي يا زغلول يا بهيجي. حد يناولني العود بتاعي من فوق ظهر الدولاب عوار. ولا تزعل يا سفاوزي، من هنا ورايح مش هتلاقيني ماسك عود ولا عندي عود، عشان ما تقولش اشمعنى. العود هو يا والدي. هات يا ولا. هتعمل ايه بس يا ابو فوزي؟ هكسروا حتت عشان سفاوزي يستريح. بلاش يا ابو بلاش. بلاش يا ابو بس. او بقى حتت اهو عشان ترتاح، وعشان ما تجيب لي سيرة الحكاية دي تاني ابدا. فاهم ولا لا؟ ما تزعلش من والدك يا فوزي. هو انا عملت حاجه لده كل يوم؟ انا مش قلت لك يا فوزي ان ابوك لو عارف حاجه زي كده يغضب قوي؟ فوزي. نعم يا ام. انت عارف يا ابني انا بحبك قد ايه؟ انت بكريا الغالي. عارف يا ام. انا ليا طلب عندك. خير يا ام. ما تزعلش ابوك تاني، واوعى تغوى الحاجات دي. حاجات ايه يا ام؟ العود والكلام ده يا ام. ده بلاش يا فوزي. عشان خاطري. ابوك طيب قوي، انما لما بيغضب بيبقى غضبه وحش قوي. عشان خاطري يا ابني. حاضر يا ام. فيك عشرت ستنا في البلكونة، فيك عشرت ستنا في البلكونة، بفرضك عادة مجنونة، لا ابني عشرنا ما بيران. فيك عشرت ستنا في البلكونة، فيك عشرين كلنا في بلد كورة، بصرتك عادة مجنونة، لا ابن عشرنا ما بيرى. يا سلام يا عبد الحميد، لو تعرف المغنى والطرب بيعملوا فيا ايه، بيهز كل كياني. لا يا شيخ. طب اسمع يا اخويا للصبح. طب بقولك ايه. نعم. انا عايز اغني لك. نعم اخويا. تغني لي انا؟ ليه؟ ليه ازاي؟ وما اغني لمين؟ انا عملت لك حاجه يا اخي. ادينا بنتسلى. انت مش بتحب تسمع الاسطوانات والراديو؟ اعتبرني زيهم. ايوه بس يعني مش جاب لك ايه؟ الله يسامحك. اغني لك بقى. قول. امر الله. فيك عشرت كوتشينا في البلكونة، فيك عشرت كوتشينا في البلكونة، بصرة بشكها عادة مجنونة، لا ابن عشرنا ما بيرغان. فيك عشرت كوتشينا في البلكونة، بصرة بشكها عادة مجنونة، لا ابن عشرنا ما بيرغان. ولا فوزي. نعم. تعرف ان صوتك حلو فعلا؟ تتكلم جد؟ اه والله حلو. بس مفيش حظ. ازاي؟ تصدق اغني في كشك المزيكا اللي في المنتزه، تقوم الناس بدل ما تسقف لي. ايه حد فوق بالطوب؟ يا ريت. امال حصل ايه؟ شحتوني، اعتبروني شحات متسول. بتضحك ليه؟ ايه انت مش عايز بضحك ولا ايه؟ حموت عشان اغني والناس تسمعني. طب بقول لك ايه؟ قول. في واحد صاحبي بروح اقعد عنده في دكانه اسمه صغير. ماله ده؟ ده عازف قانون معتبر. كويس اوي. اهو ده بقى يا سيدي هيخليك تغني. اغني فين؟ تغني في الافراح. ما هو بتاع ليالي وافراح. ايه ده؟ ايه في ايه؟ عايز نغني في الافراح. الله. امال هتغني في مآتم؟ مآتم هو افراح ايه؟ اطلع ازاي اغني في فرح؟ ايه هتتكسف؟ مش مسألة اتكسف، بس عيب. عيب؟ عيب ليه؟ هبقى زي العوالم. لا العفو يا ابن الحلال، مدام هتغني هتبقى عوالم، طلعت نزلت برضه هتبقى عوالم. اللي فكر نفسك كنت يعني. انت بتتريق. خلاص يا عم خلاص، ما تدوشنيش. حقك عليا ولا تزعل. يا عبد الحميد. خلاص يا عم ما تزعلش، سك على الصغير. طب بقول ايه؟ نعم. انا موافق. وانا مش موافق. ما تبقاش حمقي بقى. طب اتحال على شوي. انا مستعد ابوس راسك يا عم. بوس. فيك عشرت كوتشينا في البلكونة، فيك عشرت كوتشينا في البلكونة. اقلع الجزمة كده اهو وامشي على طراطيف صوابعي واخش على السرير عدل، ولا من شاف ولا من دري. مين فوزي؟ يا هزار بعده، مين اللي عدل في الضلمة ده؟ انت جاي وش الفجر يا علا؟ ابا وعيتك زي وشك. كنت فين يا علا؟ كنت في معزة يابا. معزة؟ قصدي فرح. الله، بتعمل ايه في الفرح يا علا؟ اصل اختي واحد صاحبي كانت بتتجوز. اختي واحد صاحبك؟ ايوه يابا. امال قلت لوالدتك فرح اخو واحد صاحبك ليه؟ ما انا كنت فاهم ان اخوه اللي بيتجوز، انما اتضح لي انها اخته. تقوم تيجي وش الصبح يا فوزي؟ اصل الحقيقه يابا الفرح قلب بنكد. ايه؟ نكد؟ العريس تعب جدا ووقع مغمى عليه وجابوا له الحكيم وبقت حكايه. لا حول الله يا رب. وكان حيموت فيها يابا. مسكين. واضطرينا طبعا نوديه المستشفى. لا واجب برضه. وطبعا السنيلة لما حالته بقت احسن واتطمنا. مفهوم مفهوم، واجب تخدم في المسائل اللي زي دي يا ابني. عشان كده اتاخرت يابا. في الامور اللي زي دي هتعمل ايه غير كده؟ انا واخد الشهامه دي منك يا والدي. الله يكرمك يا ابني. والعريس ده ابن مين؟ نعم، ابن مين في طنطا يعني؟ ده ابن ابن ابن مين بقى في طنطا؟ اصل الواحد من الخضة اتلخبط، اتمنى العريس اول مرة يتجوز يابا. عندك حق يا ابني. طب يا ابني ربنا يفتحها عليك، روح كل لك لقمة ها وادخل نام على مصلي الفجر. لا يابا انا كلت مع العوالم. ها مع العوالم؟ لا قصدي حتى العوالم مرضوش ياكلوا يابا، بقى العريس في المستشفى وحناكل. ودي ايه اللخبطة دي؟ معلش يابا اعذرني. معلش يا ابني. عن اذنك. الحمد لله اللي فاتت على خير. خد يا فوزي. ايه ده؟ قرشين كده على ما قسم من فرح ليله امبارح. لا يمكن يتغير. يمكن؟ يمكن ازاي؟ ازاي يا عبد الحميد عايز ناخد فلوس؟ فيها ايه يا فوزي؟ مش عرقك؟ معلش انا هغني ومش عايز اخد فلوس خالص. يا فوزي ما قالك مش عايز ياخد فلوس يتغير؟ الله خلاص بقى ما تضغطش عليه. اهم حاجة ايه رأيك فيا؟ ابن حلال، ابن حلال مصفي. انا قصدي على المغنى. بيني وبينك ما سمعتكش. ما سمعتنيش ازاي؟ انت مش كنت في الفرح؟ كنت ملخوم قوي في الامور التانية. امور تانية ايه؟ النقطة واللازم منه. ده انا كان نفسي تسمعني وتقولي رأيك ايه. ما انت كويس يا فوزي. معلش برضو انما كان يهمني رأي صغير. حاضر حاضر يا فوزي، المرة الجاية هسمعك. والمرة الجاية هنغني امتى؟ ليلة الجمعة الجاية عندنا فرح في شارع الحلو. يا ميت حلاوة عليك، عن اذنكم انا بقى. طب مع السلامة. مع السلامة يا فوزي. اب مين يا اخويا؟ اب. اب ده ايه؟ اب بالنص. ايه هنصف في اللي كنت هتدهوله؟ ايه هطلع انا من المولد بلا حمص ولا ايه؟ مادام هو مش هياخد هاخد انا كده. طيب مين؟ ايه مش عارفني ولا ايه؟ انا سهير. معرفكيش ازاي؟ ازاي؟ انا عايزك في حاجة مهمة قوي. عايزان انا؟ تحت امرك. عايزك في فرح. عايزاني في فرح؟ انا ما بغنيش. ايه؟ ما بتغنيش؟ ما بتغنيش يعني ايه؟ انا سمعت بنفسي. حتى بالامارة صوتك حلوة قوي. صحيح؟ قصدي بس انا بطلت. انت خايف ولا ايه؟ خايف من ايه؟ خايف لروح اقول لامك. حقيقي ما بغنيش. يا اخي ما تخافش، مش هقول لحد. ما انا عارفه انك بتغني بقالك مد. شفتني بقى قلت لامك؟ ما هو اصل اذا كنت هتتلائم عليا هروح لوالدتك واقول لها بنفسي وخليها هي اللي تجيبك في الفرح. انت بتتكلمي ازاي؟ هو ده معقول؟ ده لو حد عرف من اهلي اني بغني هتبقى وعيتي زي وشه. ايوه كده قر. هي قلت ايه؟ والفرح ده فرحك؟ لا لسه بدري عليا، انا لسه صغيره يا سي فوزي. على كل حال عقبالك. تعيش يا سي فوزي. ما قلتليش يعني فرح مين؟ مش لما توافق الاول انك تغني الصريح العبارة؟ يا ست وافقت بس انا هعتبرك راجل. ايه راجل؟ قصدي مش هتجيبي سيرة لحد ابدا. ده انت فضحتك هتبقى بجلاجل. فضيحة بجلاجل؟ انت مش هتغني على عينك يا تاجر وسط المعازيم اللي بالميات. ايوه بس جمد قلبك ولا يهمك، هما المغنى والطرب وحشين. طب دي حتى الواحدة تتمنى. تتمنى ايه؟ لا ولا بلاش. ما تقولي. لما تقول انت الاول. اقول ايه؟ عينك فيها حاجات كتير قوي عايزة تقولها لي يا سي فوزي. انا اطلع منهم بقى. على كل حال انا عارفة انك مؤدب وابن حلال قوي، عشان كده جيت اتكلم معاك. وبيني وبينك صوتك عجبني قوي، حلو حلاوة. تعيش الله يخليك. عشان كده بقى بنت خالتي امتثال لما عرفت انهم هيكتبوا كتابها قلت لهم انا اللي هجيب لكم المغنواتي اللي هيحيي لكم الليله مع بقيه العوالم. وديني جيت اقول لك اهو. يا ستي تعيشي الله يخليكي. الفرح بكره يا سي فوزي، والعلوان اهو اهو في الورقه دي مكتوب هنا. حاضر من عينيا الاثنين، بكره هكون عندكم. شربات يا سي فوزي. ألف شكر. منور يا سي فوزي. ده بوجودكم. مبروك يا عريس. طب يلا يا ابني سمعنا. حاضر من عليا. اتفضلوا يا جماعه. نتفضل فين؟ اعزفوا معايا الاغنيه اللي اتفقنا عليها. ليه؟ ليه ازاي؟ مستفيدين ايه احنا يعني؟ انتوا مش جايين الفرح هنا شغل؟ مش انتوا من العوالم لما اخذه؟ بس النمره دي احنا ما اتفقناش عليها. ايه هنطلع من المولد بلا حمص؟ يعني ايه؟ يعني شوف هتدينا كام. انا مش واخد حاجه خالص. ايه جاي نقوط؟ انا ما باخدش فلوس من الشغلانه دي خالص. ده باين عليه تلميذ وهيقرفنا. يا جماعه ما يصحش واحنا واقفين على النصبه تحصل الحاجات دي. ما قلتوش الكلام ده من الاول ليه؟ احنا بقى طريقتنا كده. ادينا واحنا شغاله. انا معيش حاجه. معايا 3 شلل ينفعوا؟ هات. والنقطه هناخدها كلها. حاضر. طب ما معايا ساعه في ايده. ما ناخدها. وقفي. الالاتيه بيتخانقوا مع بعض ولا ايه؟ لا ابدا مفيش حاجه. هنشتغل اهو. اتفضل. مالكم حزانه كده ليه؟ في ايه؟ حزانه؟ ده انت هتموتني قبل الاوان. بعد الشر عليك يا ابو فوزي. اسكت انت خالص. حاضر. ولا انت كنت فين ليله الحد اللي فات؟ ليله الحد اللي فات؟ الله انت. ليله الحد مش فاكر يابا. يمكن كنت مع حد من اصحابي. ويمكن كنت بتغني في فرح. نعم. انت هتعملهم عليا ولا ايه يا ولا؟ مش قصدي يابا. حضرتك ضيعتي خلاص يا والدي. وبقالك بقى كم يوم ما رحتش المدرسه؟ ابدا. انا بروح المدرسه بانتظام. طب بقى شوف الجواب ده كده. جواب؟ جواب انذار بالفصل. حضرتك بقالك شهر ما روحتش، واذا رحت بتروح تخطيف، واذا كمان يا والدي عليه العوض ومنه العوض فيك يا فوزي. خيبتي املي فيك منك لله. يا شيخ حبس فوزي بكره يبقى عنه. انت لسه بتدافع عنه؟ ابنك خلاص فاد، ما عادش ناس. ابنك بقى عوالم. فاهمه يعني ايه عوالم؟ الشر بره وبعيد. بره وبعيد منين بقى؟ ايه الشر حصلنا خلاص. ابنك فاد فاد يا ابو فوزي. اسكت اسكت. ما تقوليش يا ابو فوزي، انا ما اتسماش باسمه. ما تقوليش يا ابو فوزي ابدا. فاهمه ولا لا؟ اخرس اخرس. هتقول يابا اخرس اخرس يا عوالم يا الات يا بتاع الدربوك يا بتاع الثلاث ورقات. صارح تنزل طولك ياد وتقف وسط الخال من غير خشة تغني وتترقص. طب ما انت كنت بتغني يابا. اخرس. انا بغني بين عيالي يا ولا. اغني بين عيالي حاجة، وقف في شادر اترقص فيه حاجة تانية. وبعدين انا عمري ما شفت بقى حدا يدي. اسمع عما اقولك. نعم يابا. ما هو كلام اخد وعد. واسمع انت كمان. حاضر. انا مش فاضل الكلام الفارغ ده. الواد ده انا رميت طبته خلاص. انا راجل عند عيال بربيه، مش عايز اسلف املي. وبناء عليه اذا ما مشيتش يا فوزي على الطريق المستقيم واحترمت البيت ده مالكش عيش معانا. بتطردني يابا؟ واطرد 10 زيك. يا ابو فوزي اسكتي. بقولك اسكتي يابا. اسكتي بصراحة واسمعني هقول لك ايه. نعم يابا. لو سبت مدرستك يوم واحد او غنيت في حته او حتى لعبت بوعك بالمغنى الهباب ده تسيب البيت لوحدك، فاهم ولا لا؟ يا ابو فضل اسكتي. انت عايز انا احلف بالطلاق اجرسهولك اللي انا قادر. خلاص يابا خلاص، هدي نفسك بس. امشي الجهر امشي الجهر من وشي. مش حاضر. ما غنيش انا. مش حاضر. بتقول ايه؟ مش هتقدر. انت عارفه انا بحبك قد ايه، وعارفه انا بحترم ابويا قد ايه، وعمري في حياتي ما خالفت له امر. انما مساله المغنى دي مش هقدر ابطلها. ليه يا فوزي؟ الفن لما بيتمكن من واحد يمه قولي عليه رحمن يا رحيم. الشر بره وبعيد. ارايك يا فوزي حصل لك حاجه يا ابني؟ انا حاولت اقاوم الرغبه دي، انما ما قدرتش ابدا انسى وقوفي قدام الناس ونظرات الاعجاب في عينيهم. بتبقى اسعد لحظات حياتي لما بندمج في المغنى، بحس ان الدنيا كلها مسيعاني بعيش في عالم غريب واحلام عظيمه. فوزي جرالك ايه يا حبيب؟ حاسس ده ايه؟ انا بخير ياما، طول ما انا بغني واقف قدام الناس بلايل. يا فوزي انت مش عارف ابوك، مش عارف البلاوي اللي هتيجي من تحت راس الحكايه دي. عارف ياما، بس غصب عني. يا ريت كان بايدي الموت، عندي اهون من ان اسيب المغنى. الشر بره وبعيد. انا ما كنتش احب ابدا اتسبب لك في اشكالات مع ابويا، وما كنتش احب ابدا ان زعلك او زعل ابويا مني، انما مش هقدر، مش هقدر ياما. طب والحل؟ انا عندي الحل. انا هسيب البيت ياما. هتسيب البيت؟ ده كلام يا ابني. ما هو مفيش تصريف غير كده. هعمل ايه ياما؟ ابويا لو عرف هيقلب الدنيا، وانا شخصيا مش خايف على نفسي، انا خايف عليكي انتي. طب تسيب البيت يا فوزي؟ انا كبرت ياما، هو ده الطريق اللي اخترته لنفسي، ما تخافيش عليا يا فوزي. امي. نعم يا حبيب. انت ما تحبيش ان ابنك يبقى له شنه ورنه وقيمه والناس تشاور عليه وتقول فوزي ابن الحوا اهو. ده يوم المولى يا ابني. ما هو انت لما تتعلم ان شاء الله هتبقى دكتور قد الدنيا، او مهندس، او حتى ينتخبوك في الانتخابات والناس تشاور عليك وتقول ابن الحوا اهو. لا ياما، في مهندسين كتير ودكاتره كتير، انما الفنانين قليلين. يا ابن اطرد الكلام ده من مخك. يا ريت كان بايدي. ما قلت لك ارقيك. ان كنت بتحبيني يا ام صحيح ساعديني. اساعدك انك تسيب البيت. ساعديني اقف على رجليا على الاقل بدعواتك. انا عقلي وقلبي بيدعوا لك ليل ونهار يا فوز. انا عارف ان ابويا جاي من البلد يوم الخميس، قبل يوم الخميس هسافر. تسافر؟ تسافر على فين؟ على مصر ياما. تعمل ايه في مصر يا فوزي؟ هشق طريقي بنفسي واعيش في مصر ام الدنيا، وان شاء الله هحقق كل احلامي واجيلك منتصر. ساعتها ابويا لما يلاقيني مال الاسماع والابصار هيعرف ان كان عندي حق وهيعتز بيا. خايفه عليك يا فوزي. مادام بتدعيلي وقلبك راضي عني ما تخافيش يا ام. ومدرستك يا ابني؟ كويس اني قدرت اخد الكفاءه، مش بطاله. واوعدك اني هتعلم في مصر ياما وابقى كويس اوي. ده انت دماغك مليان، مين مليلك دماغك بالحاجات دي يا فوزي؟ بكرة اثبت لك ان كان عندي حق في كل اللي قلته لك. بلاش يا فوزي. تحب كنت اقرب من البيت بدون علمك؟ لا يا ابني. يبقى خلاص في سر كده ياما، وفي اليومين اللي جايين دول حضري لي هدومي، وقبل يوم الخميس هكون سايب طنطا. يا عم كلام ايه اللي بتقوله ده؟ هدخل المعهد وهبقى عالي العال. يا عم ما حد ايه وغيره ايه؟ انت لا هتلاقي احسن مننا ولا احسن من فضل. انا ما قلتش حاجه، بس الشهره الحقيقيه والمجد الحقيقي في مصر يا جماعه. يا فوز انت لسه صغير على الكلام ده. لا صغير ولا حاجه، ومع ذلك الصغير بيكبر يا صغير. ده انت دماغك ناشفه قوي حديد. انت فاكر يعني ان مصر هتشوفك تقول لك شبيك لبيك وتفتح لك دراغتها وتاخدك بالاحضان؟ انت مش بتقول عليا مطرب كويس؟ اه. وعندي استعداد فني مش بطل يعني. خلاص بالاتنين دول حافظوا مصر. بس لو عرف مين اللي مدخل في دماغك الكلام ده. ابدا، صحيت من النوم مره لقيت نفسي بحلم بمصر. وبعدين؟ ولا قبلين. اشوف وشكم بخير. انت بتتكلم جدي يا فوزي؟ امال بتكلم هزار؟ سلام عليكم يا ابو حميد. سلام عليكم يا صغير. مع السلامه. هتوحشنا قوي. ولا هيوحشنا ولا حاجه، يومين ثلاثه بالكتير ومش هيطيق يقعد بعيد عن اهله، وهتبوظ السفريه كلها. يا اخي ده ايه بدل ما تكسر مقاديفي؟ انا بقول لك الحقيقه. برضو سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا خساره. مع كلامي وبلاش تسافر. لسه هنرجع نتكلم في الكلام ده تاني. امر لله، امر لله. خد يا ابني. ايه دول ياما؟ دول 3 جنيه، وحضرت لك شويه حاجات تتاكل. تعيشي ياما. جاي امتى يا حبيب؟ مش عارف، هبعت لك ياما، هبقى ابعت لك. عن اذنك بقى. فوزي، فوزي استنى. نعم ياما. خد يا ابني. ما انا خدت حاجات كتير ياما. ده حاجة بيمنع عنك الشر. خدني على قد عقلي. الحافظ ربنا يامه. ونعم بالله يا ابني. اشوف وشك بخير يامه. مع السلامة يا ابني. مع الف سلام. اهلا يا حبيبنا. اهلا بيك يا حضرت. ايه انت ناوي تقعد كتير؟ نعم. احنا عايزين نشطب. طب ما تشطبوا. هنشطب ازاي وحضرتك قاعد؟ يعني عايز الكرسي وعايزين الحساب، اتنين قهوة وواحد شاي. حاضر حاضر. اتفضل اتفضل يا سيدي. التعريف الباقي لا خليه عشانك. اشكر اخر شهامة. عن اذنك. على فين؟ مش انتوا عايزين تشطبوا؟ يعني انت رايح فين؟ مش عارف. ما انا برضو قلت كده، انت مش من هنا مش كده؟ من طنطا. شيلها يا شيخ العرب. وانت ان شاء الله على باب الله. كلنا على باب الله. قصدي يعني بتشتغل ايه؟ انا تلميذ وجاي هنا عشان ادخل معهد الموسيقى. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. كنت جاي عند ناس قرايبك وما لقيتهمش. الحقيقه ماليش قرايب هنا. الله، امال هتنام فين؟ مش عارف مش عارف. تعبت من المشي وجيت قعدت هنا. ده انت من صباحيه ربنا قاعد وكنت بتفقر عدم المؤاخذه، يعني باين عليك تعبان. فعلا تعبان قوي. ما دورتش على سكن؟ ما انا مش عارف اعمل ايه. ده انت غلبان قوي، ما تعرفش حاجة ابدا. اصلي اول مرة اتغرب. ولما انت مش قد الغربة ايه اللي رماك؟ مش بيقولوا خد العلم ولا في الصين؟ طب اسمع. نعم. ايه رأيك اخدك تبات عندي الليلة دي؟ تعيش الف شكر. بلاش. بلاش ليه بس يا ابن الحلال؟ الناس لبعضيها. لا لا معلش يا ابن الحلال، حتبات عندي الليلة دي في امان الله، والصبح ان شاء الله هدور لك على اوضه تلم. اصل ايه؟ سبقني انت بس اشطب واسلم الحساب وحصالك. حاكم المعلم بتاعنا بيحب يخش بمناخيره في كل حاجه، لو خدتك معايا هيفتح لي سين وجيم وانا مش ناقص. اسمع روح سبقني، روح خد حاجتك شيل شيل. حاضر. ما تيجي يا ابني تحاسبني، خلينا نروح. حاضر يا معلم حاضر. ودي حاسه ايه دي؟ هروح عند واحد معرفوش؟ ما كنت يا فوزي معزز مكرم في بلدك، ايه اللي مرمطك؟ من هناك. نعم. انت مين؟ انا فوزي الحو. حي لما تقصف عمرك. ايه اللي معديك يا علي؟ دي هدومي. وايه دي؟ ده عود يا شويش. سرقتهم من مين دول يا علي؟ سرقهم ايه يا شويش؟ دي حاجتي. حاجتك؟ وايه اللي مشيلك ومشيك بيها السعادة؟ اصل جاي من السفر. من انهي داهية؟ يا شويش معك تحقيق شخصية؟ يعني ايه؟ يعني معك ما يثبت شخصيتك؟ لا ما معيش. طب تعالى معايا بقى. على فين؟ على فين؟ على الاسم طبعا. ليه؟ ليه؟ هنضيفك 24 ساعة ونعمل لك تحري، فهمت؟ ليه يا شويش؟ من غير ليه؟ انت خايف ليه؟ مش بتقول ان الحاجات دي حاجتك؟ والبتاع المكعبر بتاع الضربوكة دي بتاعك؟ خلاص يبقى خايف من ايه؟ ايوه يا شويش، بس مش معقول اجي مصر عشان اتحجز في اسم البوليس. فوت قدامي وبلاش غلب. انا عايز اروح، انا عايز ابويا. ابوك ولا اجيب لك البزازة؟ فوت قدامي. الله ايه ده يا شويش عطية؟ ايه ده يا ميت نسر؟ مساء الخير. الواد ده تسول باين عليه حرامي، لقيته بيتسكع في بركة عن اذنك. قال على فين؟ هوديه على الاسم طبعا. توديه الاسم ازاي يا شويش؟ ده ابن اخويا يا شويش عطية. هي ابن اخوك انت؟ امال ايه، جاي من البلد. اخويا بعت يقعد عندي يومين ثلاثة. وما قلتش الكلام ده ليه من الاول يا ولا انت؟ تلاقيه خدته على مشام وسبع البرومبا. ما انت عارف ده اني مرعب رعب. ده اني اي حرامي او ايهاته هولا كده خارج على القانون يشوفني ينسى اسمه ورسمه على طول. ربنا يخليك للمنطقة وللامن يا شويش. السلام عليكم. يلا يا ابن اخويا. يلا بينا. مع السلامة يا ابن اخوه. خش خش يا ساتر. خش يا فوزي تعالى ما تخافش. حاضر. عن اذنك دقيقة واحدة. اتفضل. مساء الخير يا حرامنا. ايه ده؟ مين اللي انت جايبه معاك ده؟ ده واد تلميذ جاي من طنطا ومش لاقي حتة يبات فيها، قلت اجيبه. هي ايه العمايل اللي انت بتعملها دي؟ عمايل ايه يا ولي؟ واد تلمه من الشارع يجي يبات عندنا هنا؟ ده ابن ناس يا ولي. وانا مالي ابن ناس ولا ابن عفاريت؟ ما نعرفش ناخد راحتنا في بيتنا؟ يا ولي خلي عندك دم. خلي عندك انت نظر شويه. يا ولي وطي صوتك. انا عمري ما شفت حد زيك ابدا. عامل لي ابو الخير خيبه على وقتك. يا ولية يا ولية خلاص نقطع لسانك الواد يسمع. ما يسمع ولا يندعق. الله يا حرمة اختيش يخلي عندك دم محتل. يعني هتعمل ايه يعني؟ هعمل ايه؟ هرميكي بره في الشارع. دول بيتخانقوا يا ولية. وش الفضايح اللي مش هتعدي على خير دي؟ يا ولية حكيلي عليا يا كلام. يا ولية لطيف بقول لك للنبي. يا وش الفضايح يا وش الفرص يا ولية اختي. ايه ده ايه ده؟ رايح فين يا فوز؟ ماشي ماشي ماشي ليه يا معلش بقى انا مش عايز اسبب لك مشاكل. مشاكل ايه يا ابن الحلال؟ ده انا ومراتي كده دايما في النقار على طول. انما انت يا ابني مالكش دعوه. انا بقول امشي وهتصرف. تتصرف فين بعد انصاف الليالي؟ بس اقعد اقعد كده واهدى دلوقتي نتعشى ونبقى عال. بس ما بسش ده انا وهي بعيدها سابنا على عسل خلاص وبتحضر لنا العشاء جوه. طيب ايه رايك بقى؟ تسمعني حاجه ولا تعبان؟ لا بالعكس ده حتى المغنى بتريحني قوي. ما تستغربش انا اهواجي انما طرب وعجبك قوي. طبعا طبعا. يلا بقى يا سيدي سمعنا. يلا يا سيدي سمعني كده عشان نروق وننسى. فوزي اصحى بقى يا ابني ده احنا بقينا الضاحة. ايه ده انا فين انا فين؟ اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. مالك يا فوزي يا ابني في ايه؟ لا مؤاخذة اصل كنت نايم تعبان قوي. صباح الخير. يا صباح النور. قوم قوم اغسل وشك عشان نفطر. انا جايب لك شويه فول انما تمام قوي. الف شكر يا عم ابراهيم. هنفطر الفطاره التمام ونشرب الشاي المعتبر ونروح ندور لك على اوضه. ولا اقول لك نعم تقعدش معانا هنا؟ لا لا الف شكر. الف شكر ايه؟ ما تقعد معانا وروح مع هادك ورزقنا ورزقك على الله. ويا سيدي بقى اللي تدفعه تدفعه. انت يا ابراهيم تعال خد الشاي. ايوه حاضر. تعال يا اخويا تعال. ما قلنا حاضر. حاضر وانت قاعد مكانك. ما تيجي امال. ربنا مش هيتوب علينا بقى من وش الغرب دي. بتقول ايه؟ بقول حط بقك في لسانك. بقى قصدي لخبطتيني يا شيخ. احط لسانك في بقي منك لله. قوم يا ابني قوم يا ابني اغسل وشك. قوم. حاضر حاضر يا عم ابراهيم. اشرب الشاي ده. ما انا شربت شاي قبل كده يا عم ابراهيم. اشرب تاني ولا يهمك. انا مش عايزك تنقل الدنيا هم. ضروري هلاقي لك السكن النهارده باذن الله. اصل انا لفينا كتير قوي وانا مش عايز اتعبك معايا. تتعبني ايه يا راجل؟ ما تقولش كده. الله السكن كتير بس انا عايز الاقي لك كده حاجه لقطه جرح نايم قوي وفي نفس الوقت قريبه من المعهد. يا ريت. ما انت مش راضي تسمع كلامي. ما تيجي تقعد معانا يا جعصون. ايوه جاي يا ايوه جاي. عن اذنك يا فوزي عن اذنك ساعتين زمن بالكتير واسلم الفوق. اتفضل يا ابراهيم ما تنعيش همي. ايوه جاي. يا نعم يا نعم. خد حسابك. اشكر يا حبيبنا. انت يا ابني. ايوه يا معلمي. ايوه يا معلمي. ترى ايه يا اخويا؟ ايه يا معلم؟ ايه يا معلم بس في ايه؟ ايه حكاية الواد اللي قاعد من صباحية ربنا ده؟ ده معايا يا معلم. واحنا هنفتحها سبيل ولا ايه؟ ليه يا معلم؟ ده زبون في ذات نفس الوقت. ما شفتوش طلب حاجة يعني غير شي هم طلبين كل الحكاية. ما يشرب على قده يا معلم. يشرب على قده يعني ايه؟ انت بتشتغل معايا ولا معاه؟ ما تفهمني امال. يا معلم ده انا عايز اشغل الكراسي والترابيزة يا اخويا. دي قهوة وراها مصاريف بالكوم. ما هو اللي ايده في المايه من زي اللي ايده في النار يا ابراهيم. يا معلمي ده. اتفضل يا معلم. ايه ده؟ خد حضرتك ثمن 10 طلبات. 10 طلبات ايه يا سفاوز؟ هو انت شربت حاجه؟ ثم انت ضيف ولا يمكن تدفع مليم ولا؟ الله الله الله. ده تعامل ابو الانسانيه اهو. ايه بتتريق عليا يا معلم؟ الله يسامح. انما ايه اللي متكيس معاك هناك ده؟ داود يا معلم. ايه ده انت مغنواتي يعني؟ طب قلت كده ليه من صباحيه ربنا؟ انت بتحب المغنى يا معلم؟ ضروري في زباين بتحب المغنى. وطول ما انت قاعد انا عايزك تدندن. وده كلام ده برضو يا معلم. ايه فيها ايه دي؟ خلاص ما فيهاش حاجه ابدا يا عم ابراهيم، انا بحب المغنى جدا واتمنى اغني في اي وقت. طب يلا بقى اقعد جنبي هنا وقول. حاضر يا معلم. اهو دي بتعمل بحق المشاريب. انا جاي عشان اقدم في المعهد، انما وفاهم انك بالواسطه تقدر تخش المعهد. ما هو شوف بقى يا ابني، كل شيء ممكن بالمعرفه والواسطه الا الفن. الفن ما فيهوش وصايف ابدا. انا ممكن اديلك فرصه، انما اذا ما كنتش فنان حقيقي الناس هتضربك بالبراطيش. تشكر. لا مش قصدي. طيب سمعني صوتك، اذا عجبتني هناخدك، واذا ما عجبتنيش هقول لك جري على الجريبلي بتاعك. يعني غني؟ غني قول. مين؟ فوزي الصغير. اهلا وسهلا. بقى لي يومين بدور عليك، انت فين يا فوزي؟ انا هنا اهو كل يوم في المعهد. وعامل ايه في المعهد ده؟ كويس قوي. وظروفك شكلها ايه دلوقتي؟ الحقيقه مش قوي، ما تصرش لعدو ولا حبيبي. ما قلت لك يا فوزي. معلش بقى لازم اكمل المشوار لاخره. عايش ازاي وبتصرف منين؟ الحقيقه مش عارف، كان معايا قرشين جايبين من طنطا خلصوا والحمد لله، وبقيت على الحميد المجيد، ولولا واحد حلواني صحبت عليه بيشكك لي كنت مت من الجوع. واحد حلواني؟ افطر واتغدى واتعشى حلويات، بسبوسه وكنافه وبقلاوه، كل ده على النوته. يا بختك حد طايل. ليه تهيألك؟ عارف انا نفسي في ايه دلوقتي؟ لا مش عارف. نفسي اكل حته جبنه قديمه، حته بدنجان مخلل، قرن فلفل حراق. يا سلام للدرجه دي؟ ايوه يا صغير. وانت ازيك؟ ها عال عال قوي. صحيح نقصنا كتير من غيرك في طنطا، انما نعمل ايه، دماغك ناشفه. وازاي والدي ووالدتي واخواتي، ما سمعتش عنهم حاجه؟ لا والله يا فوزي. وحشوني قوي. يا ابن الحلال يا ابن الحلال، ما تبطل السكه دي وتعالى معايا، دي المرمط في طنطا على ودنه. لا يا صغير، انا اخترت لنفسي سكه ومش هرجع منها ابدا، ثم انا لو رجعت طنطا مش بعيد ابويا يقطعني حتت. يلا نمشي. ايه على فين؟ هعزمك على العشاء. تعزمنا على العشاء؟ ازاي بقى؟ ده واجب عليا. واجب عليك ازاي؟ ده انت ضيفي. وانت يعني معك حاجه؟ يا سيدي ربنا يخلي النوته. لازم هتعشيني بسبوسه وكنافه وبقلاوه. مفيش مانع، حكيم انا جاي للنادي عشان عندي فرح هنا. تبقى ابات معايا كمان. ابات معاك كمان؟ لا لا لا لا، ده يبقى اسمه استغلال. مش كفايه هتعشيني، ده يبقى كتير قوي. مش معقول. مش معقول ليه؟ اللي هتدفعه في اللقان ده ادفعه لي يا سيدي. ادفعه لك؟ طب هي يعني النومه عندك هتبقى زي النومه في اللقان ده؟ ادفع النص يا اخويا. انا بدفع في اللقان ده شيلن. تبقى تدفع قرشين. ماشي الكلام، بس اوعى تنيمني واقف. بس في شرط. شرط ايه يا سفوزي؟ هتدفع مقدم. ايه ده؟ ده انت بقيت ضقرم. معلش بقى الايام علمتني يا سيدي. انت مش قلت لي هتعشيني بلوشي؟ دي مفيش مانع فيها عشان تعرف اننا اهل كرم. اظن عجبتك العشوة. عشوة تمام. ايه ده يا فوزي؟ ايه في ايه؟ انت عايش في الاوضه دي ازاي يا فوزي؟ مالها؟ مالها؟ دي صغيره جدا يا سيدي. يعني انا هعمل ايه بالاوضه الكبيره؟ انا اللي هعمل ايه؟ يعني ايه؟ يعني دي بالعافيه تكفيك يا فوزي. تقدر تقول لي بقى انا هنام ازاي؟ هو انا ما قلتلكش؟ ما قلتلك ايه يا اخويا؟ هنام على الباب. الاوضه دي بقى ملحقه بمكتب. نعم ملحقه بمكتب. طب وايه يعني؟ وايه يعني؟ ما انا هدخلك المكتب المجاور وتنام فوق اجدع مكتب يعجبك. انام فوق مكتب؟ امال عايز تنام على ريش نعام بقرشين صغير صغير؟ مش بقول لك انك بقيت ضقرم؟ امر لله. بس فكره كويسه جدا. ايه هي؟ ما دام الاوضه بتاعتك دي ملحقه بمكتب، كل زمايلنا اللي يجوا من طنطا وعايزين يباتوا هنا ابعتهم لك تنيمهم بالنفر نظير ثلاثة ساغ للراس، وهو تستفيد يا فوزي. والله فكرة كويسة. طب يلا يلا تعالى بقى وديني بقى على المكتب لحسن انا تعبان قوي. طيب انا هقعد شوية اكتب لك جواب. امانة عليك يا شيخ تسلمه لوالدتي وتسلم عليها مزيد السلام. حاضر حاضر يا سي فوزي. لسه برضه حالة تعبانة يا فوزي. ربنا كبير يا أجدع حلواني. ونعمة بالله. أول ما تيجي الفلوس هدفع لك على طول يا أجدع حلواني وفوقيهم بوسة كمان. لا يا عم خلي لك أنت البوسة وادينا للفلوس. حاضر يا أجدع حلواني. اتفضل يا سيدي المؤنم. تشكر يا أجدع حلواني. أوعى تكون زعلان مني يا فوزي ما بقول لك كده. لا أبدا أبدا بالعكس. ده من العشم. ربنا يديم المعروف والبسبوسة يا أجدع حلواني. ايه ده ايه انت فين روختني عليك مصطفى فندي العقاد يا اهلا وسهلا اهلا ايه بقى وغيره ايه ايه كفالة الشر حصل حاجة من صباحية ربنا وانا بلف عليك انت ما جيتش المعهد النهاردة ليه اصل قمت تعبان شوية قلت اخده راح النهاردة وعامل ايه في دروسك الحمد لله كويس طب يلا تعالى معايا حاضر انما على فين تعالى بس حاضر بقول ايه نعم ما تغير البدلة دي حاضر بس بس ايه الحقيقة بقيت البدل اللي عندي عند حضرة المكواجي بيعملوا ايه بيتغدوا بدلك بتتغدى عند المكواجي امال اقول ايه بس يا استاذ مصطفى هو شكل مبهدل بالعكس ده انت صحيح يعني ما بتلبسش غالي انما بقى بيني وبينك باين عليك انك ابن ناس الله يخليك طب يلا يلا هات بقى عودك كده وتعالى معايا يلا ما تعطلنيش ايه رايك بقى في المفاجاه دي هايله حبيت اجيبك هنا في الليله دي علشان تحيلهم القعده الف شكر يا مصطفى فندي الحقيقه بقى اللي انا ما حبيتش اقولها لك قبل كده بصراحه اني معجب بصوتك قوي وعشان كده انا هحاول اقدمك في كل حته اروحها وان شاء الله ربنا يسهل باللي فيه خير الف شكر يا استاذ يلا بقى يا مصطفى فندي خلي المطرب بتاعك يسمعنا حاضر حاضر حاضر من عينيا يلا يا ابني سمعني سمعهم يا سيدي سمعهم حاضر ايوه يا سيدي يا سيدي سمع تطلعي وحشة لمين دي الأم لون الياسمين والأب خفيف ولطف يا سلام يا حشة السكر يا سريا اللي معكر يا سلام يا حشة السكر يا سريا اللي معكر يا عريسها يا زين ما التقيت يا عشاء النبي صلوا على جماله ده عروس البيت تعالوا بننسى النتغاله ادي نور جمالها أهو غال هلاله يعني للليل هنياله. أهلا أهلا أهلا أهلا يا سي فوزي. أهلا أهلا بيك. اتفضل. إيه ده؟ ده جواب جالك النهاردة الصبحية وأنا استلمته. جواب عشاني أنا؟ إيه يعني؟ هو اللي بيجي لهم جوابات أحسن منك؟ ده جوابه مصوجر كمان. كمان؟ طب عالي. بقول لك إيه؟ مش تفتحه؟ معلش بقى، بعدين. معلش بقى، وبعدين ليه؟ ما يمكن يكون فيه فلوس على مؤاخذة وتدفع الإيجار المتأخر. هتجيلي فلوس منين يا حسن؟ على كل حال افتح. يلا. ايه ده؟ ده من والدتي. ايه ده؟ ده فيه فلوس. حوالة بريدية؟ مش قلتلك قبضنا. يا ما انت كريم يا رب. دي فرجت وبقت علي العال. اتفضل حسابك يا اجدى حلواني. يا سيدي تشكر. عن اذنك بقى. مش لما تاخد المؤنن واعمل لك الطلب بتاع كل يوم؟ لا لا مش عايز. امال انت رايح فين؟ رايح لبتاع طرشي. انت مش عارفني ولا ايه يا سفاوزي؟ مش عارفك ازاي؟ انا مرات ابراهيم القهواجي. ايوه طبعا عارف. طب تعالى معايا اواه. على فين؟ ابراهيم عيان في البيت وعايزك. عيان في البيت؟ لا حول الله يا رب. بينا اوام. اهلا يا فوزي يا ابني. سلامتك يا عم ابراهيم. انا عايزك في حاجه مهمه جدا. خير خير يا عم ابراهيم؟ الحقيقه انا قصدك في خدمه يا فوزي يا ابني. انا تحت امرك يا عم ابراهيم. عايزك تروح للمعلم بتاع القهوه وتقول له ان انا عيان عشان يبعت لي قرشين. حاكم انا الحقيقه مكسوف ان حرمت تروح له. انا مش وش الحاجات دي يا ابني. انت بقالك قد ايه عيان؟ بقالي 3 ايام يا سي فوزي. وازاي ما بعتليش على طول؟ كان الله في عونك يا ابني. والراجل المعلم بتاعك ده ما سألش عليك لوحده ليه؟ المفروض انك غايب عن الشغل يشوف ايه الحكاية. ده راجل عديم النظر بعيد عنك. ولا يهمك، سيبك مني، هروح اجيب لك حكيم حالا. حكيم؟ ولا حكيم ولا حاجة. انا عارف تعبي، رجلي شد عليا شوية من كتر الوقوف عليها، وديتها يومين راحة كمان مع الغيزة وابقى زي الحصان. طب خد. ايه ده؟ دول جوز جنيهات. جوز جنيهات؟ بقى ده كلام يا سي فوزي. والدتي لسه بعتلي حواله بريديه. طيب وماله يا ابني؟ خلي فلوسك تنفعك لبقيه الشهر. لا لا ما انا معايا كتير. كتير كتير منين بس يا فوزي يا ابني؟ انت عايز تزعلني منك ولا ايه يا عم ابراهيم؟ بقى انا اخد منك انت يا فوزي يا ابني؟ دي تيجي ما فيهاش حاجه ابدا يا عم ابراهيم. انت راجل افضلك عليا. انت ناسي ولا ايه؟ ما تقولش كده يا فوزي يا ابني. احنا اهلي يا عم ابراهيم. مش احسن ما اروح اقول للراجل الغريب؟ ما هو غصب عنه كان لازم يكون عنده شويه انسانيه يا سيدي. ولا يهمك. روح يا ابني، ربنا يبارك لك في رزقك ويسهلها لك ويجعل لك في كل خطوه سلام. تعيش. استاذن انا بقى عشان اسيبك تستريح يا ام ابراهيم. ما انت قاعد يا ابني. معلش هاجي لك بكره. طيب يا ابني. بالسلامه يا ابني، مع السلامه. بألف هنا وشفا يا تفاوز. الله يخليك. ايه الحكايه؟ انت خلصت فلوسك ولا ايه؟ ايه اللي عرفك يا اجدى حلواني؟ اصلك رجعت تاخد المؤنن الصبح والظهر وطبعا عنوته. بصراحه ده انت يا ابن الحلال كان معاك الفلوس امبارح بس راحوا بقى لاصحاب النصيب. انت غريب قوي يا تفاوز. ربك بيرزق. وما دام اجدى حلواني في مصر موجود يبقى الواحد هيخاف من ايه؟ تحيا الكنافه والبسبوسه واللذيذه. بقول ايه؟ يا نعم. ما تجيب طلب كمان لحسن يمكن ما جيش على العشاء. عينيا الاثنين. الظاهر يا فوزي ان والدتك دعيالك. فعلا بتدعي لي كتير. عشان كده لقيت لك شغله كويسه قوي. صحيح يا استاذ مصطفى؟ امال يعني بهزر معاك؟ الف شكر. وحسيت من شغلي امتى؟ مش لما تشوفك الست. ست؟ ست مين؟ الحقيقه بقى هي مش ست واحده. كمان؟ اتنين ستات. مين دول؟ اصحاب المحل. قلت ايه؟ قلت يا ريت. هو انا طايل؟ انا كلمتهم عليك قالوا لي نشوفه. الله يخليك يا مصطفى فندي، انا مش هنسالك افضلك ابدا. ما تقولش الكلام ده يا فوزي، انت فنان كويس وانا واثق انك هتوصل للي انت عايزه. صحيح يا مصطفى فندي، بكره تشوف. المهم بقى ميعادنا مع ستات امتى؟ النهارده بالليل هنتقابل في قهوه الفن وعليهم عدل. غنيت في محلات قبل كده؟ ده لسه خام يا ست رتيبة. صوته حلو؟ هيعجبك قوي قوي. اسمع حضرتك؟ على ايه؟ هسمعك الليلة في الصالة اذا قلت كويس كان به. حاضر يا فندم، من عينيا. تسلم. هات لهم حاجة يشربوها يا ميت. حاضر يا ست الكل. عن اذنكم. اتفضلي يا ست رتيبة. عايزك بقى تبدع الليلة في المغنى علشان تعجبها. ربنا يسهل، ولو اني خايف قوي. خايف من ايه؟ ولا يهمك. اساسا انا بقى احسن ورايا مشوار مهم. هتسيبني لوحدي؟ انت قدها ودود يا فوزي، ربنا معاك. باي باي. باي باي. انت المطرب الجديد اللي بيقولوا عليه؟ ايوه انا. تعال معايا الكواليس. حاضر. اوام اوام شوية. حاضر. اقعد اقعد هنا، لما النمرة اللي على المسرح تخلص هتغني انت على طول كده. اما انت استنى للسنه الجايه يا استاذ. مش قصدي. وبعدين انا برتب النمر زي ما انا عايز، انا ما احبش دوشه، فاهم ولا لا؟ انا راجل مدير مسرح بقالي 20 سنه وما احبش الكلام الكتير. ولا انت من اللي غاويين الكلام الكتير؟ ها؟ لا ابدا ابدا، انا تحت امرك. برضه مش عايزك تقول لي تحت امرك، مش عايزك تتكلم خالص. حاضر. ما تقولش حاضر كمان، فاهم ولا لا؟ يعني ما رضيتش. مش انت قلت لي اسكت ما تتكلمش؟ تشاور براسك يا فندي. ايوه اهو كده. هي واحده يا استاذ. ايوه. انا الاستاذ. طيب يا ابني انا جاي. دي اماره ايه دي؟ يا زول ايه ده؟ اللي ما تتكلمش ما تنطقش، هو احنا في سجن هنا وده يطلع ايه ده؟ حبيبي حبيبي وطي صوتك، عملته معروف، وطي صوتك لا يسمعك. ما يسمع. وبعدين بقى، ما هو لو سمعك مش راح تستغل. ليه؟ هو صاحب المحل. صاحبات المخل بيسمعوا كلامه، اللي بيقول عليه بيمسوه على طول، مفهمهم انه قلبه عليهم وبيدور على المسلخه بتاعتهم، علشان كده بيسمعوا الكلام بتاع الهوى. امر لله. يلا يلا يا جدع انت، يلا يلا يلا، تعال تعال. حاضر يا بيه. قلت لك ما تتكلمش. انت اسمك ايه؟ هقول. طبعا قول. اسمي محمد فوزي الحوي. الحاوي؟ الحوي يا بيه، اذا ما كانش عاجب حضرتك اغيره. دلوقتي هتغني، هقدمك كويس، وبعد ما تمضي العقد ابقى فتح مخك كويس، ان ما فتحتش مخك هيبقى ذنبك على جنبك. مش بس لما ياخدوني. انت بتقول ايه؟ بكلم نفسي. ممنوع تكلم نفسك وممنوع تفكر مع نفسك كمان. حاضر. انا هنا مدير ل40 نمرة، مسؤول عنها، لو كل نمرة تتكلم كلمة واحدة في الكواليس هتبقى هيطة وزنبليطة. لو كل نمرة فكرت بينا وبين نفسها كمان هتبقى دربكة. لمضة كمان مش عايز. المسرح فاضي يا استاذ. اجهز اجهز، هخش وهقدمك. اجهز. يسر المحل ان يقدم لكم الان المطرب الجديد محمد فوزي الحو. يستحق منكم تشجيع، تكييفة كبيرة قوي. اخيرا بعد طول انتظار فرجت بالقوي. ربنا يكرمك يا ابني. انا مش هيجيلي نوم، متهيألي هفضل العمر كله سهران فرحان وسعيد. بس اوعى الخمسة جنيه تروح منك. تروح مني ازاي؟ ده انا قابض عليها من داخل جيبي. اتفضل حسابك القديم والجديد. ايه ده؟ ايه في ايه؟ يا نهار زي بعضه. ايه يا ابني في ايه؟ الخمسة جنيه مش لاقيها. مش لاقيها؟ مش لاقيها ازاي؟ زي الناس جيوبه فاضية. ايه ده، انا هضب ساكت فيها الحكاية دي. يا ابني اهدى بس كده ودور عليها كويس. ادور عليها فين بس؟ ادي جيوبها اهي. انا حموت، انا هيجيلي سكتة قلبية. سكتة قلبية؟ ايه ده، انت بتضحك على كرسيتي؟ على نكبتي. يا ابني ما الخمسة جنيه في ايدك اهي. في ايدي؟ قافل عليها ايدك وقاعد تدور بالايد التاني. يا نهار زي بعضه، ده صحيح وقعت قلبي يا فوزي يا ابني. ده انا قلبي وقع وانتهى الامر، من كتر حرصي عليها حسيت انها راحت مني مع انها في ايدي. معلش، بكره ربنا هيدي لك اكتر واكتر. الله يكرمك، عن اذنك بقى يا اقدح حلواني. اه بس عدم المؤاخذه يا فوزي، انت ما نسيتش حاجه. نسيت ايه تاني؟ نسيت تدفع الحساب عدم المؤاخذه. صحيح، اتفضل. تشكر. وازاي صحتك دلوقتي؟ عال يا سفاودي. خد جنيه اهو، ولما ربنا هيرزقها من غير مؤاخذه هديك الجنيه التاني. بقى ده كلام تقوله ده؟ وراس ابويا ما اخد منك ولا مليم. ربنا يديك الصحه يا عم ابراهيم ويديم المعروف. يا ابني ما يصحش، انا حلفت براس ابويا. خلاص يا سفاودي. انما ما قلتليش واخد شنطه هدومك وماسك عودك وراي على فين. هو انا ما قلتلكش؟ لا ما قلتليش حاجه. مش فرجت بالقوي؟ عال، انما ازاي؟ اشتغلت في محل بمرتب شهري 7 جنيه بالتمام والكمال. الف الف مبروك يا سفاودي. الله يبارك فيك. انما برضو ما قلتليش شايل شنطه هدومك وعودك ليه؟ هتعزل؟ ما عزلت خلاص. ايه عزلت؟ عزلت ليه يا ابني بس؟ ده احنا ما صدقنا. بصراحه لازم اسكن في سكن مناسب. انت عارف جزء من عمل الفنان مظهره وسكنه والحاجات دي كلها. ايه ده انت بقيت فونت قوي. على كل حال انت تستاهل كل خير وعهد الله. الله يكرمك. ها وناوي تسكن فين؟ والله زملائي في الفرقه دلوني على بنسيون. بنسيون؟ ايوه بنسيون للفنانين. اخلن وساخلن، اخلن وساخلن. اهلا بيك يا خواجه. بنسيون المندولين منور بيك يا حبيبي. تعيش يا خواجه. شوف يا حبيبي، عندنا الاوضه في الدور الاول بواخد جنيه و70 ارتساخ، وعندنا اوضه في الدور الثاني بواخد جنيه و30 ارتساخ. متهيألي نطلع السلم درجه درجه. يعني عايز الاوضه ام جنيه و 30 سعر. خادر حبيبي خادر. راتينا يا راتينا. ايوه بابا. اوضه كده صار جاهز. جاهز بابا. مسيو فوزي راح ينزل فيها. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. بنتي راتينا ما عنديش غيره. ربنا يخليها لك يا خواجه. تيس يا حبيبي تيس. اوه خبرتك موزيكال؟ ايوه يا خواجه، مزيكاتي عند ركيبه وانصاف. يا اخل وساخل، اخل وساخل. اتفضل حساب الشهر. اوه لا يا حبيبي مرسي، الحساب اخر الساعه. طيب يا خواجه. عبدو. ايوه يا ست ركيب. وصل البيئه ده 11. اتفضل يا بيه. متشكر. لا عنك، انا اللي هشيل الشنطه. يا سيدي تشكر. ونقدم لكم الان المطرب الصاعد محمد فوزي الحو. خش خش يا فوزي، خش يا حبيب الناس مستنياك. خش يا فوزي. حاضر. يلا اكتب لي اكتب لي اكتب لي اكتب لي اكتب لي اكتب لي اكتب لي كتير يا حبيبي من غيرك كتير خلي غنوا كتير. ايه الحكايه؟ في ايه؟ يا جماعه اكتب لي تعالى هنا. اصل ايه؟ ايه الاغاني البايخه اللي بتقولها دي؟ بايخه ازاي؟ ما هي لو ما كانتش بايخه ما كانوش الزباين هيقفوا عليها. ما هي دي الاغاني اللي طول عمري بغنيها. زهقوا بقى منها. زهقوا منها ازاي بس؟ اصل انت مش عارفه ايه اللي حصل. في مقلب جامد قوي انا شربته. ده احنا اللي شربنا المقلب. اديله حسابه يا متولي. يا ست ارجوكي طيب فوت علينا بعدين لما يكون عندك اغاني حلوه. افوت بعدين ازاي؟ هو انا سمكري؟ عن اذنك. شوف النمره اللي بعديها يا سعد، ده الزباين تكسر الصاله. حاضر اتفضلي انت. طيب عملتها. مع السلامه. مع السلامه والقلب داعي لك يا حضره المطرب المحترم. دعواتي. Thank you. على المسيو فوزي. اللي بيروخ بيجي احسن منه. بيجي احسن منه ازاي بس؟ انا كانت حالتي استتبت وبقت كويسه. ايه التخابي دي؟ استتبت استتبت يعني استقرت. ايه التخاري دي؟ يعني كنت بقيت كويس يا رتينة، فهمي بقى. ايه طب طب طب مش زعل نفسك. ايه انت لسه قدامك مستقبل كبير. انا صحيح موس افهم انت بتغني ايه، انما انا عارف كويس انك هتبقى خجة كبيرة قوي. يا ست تعيشي. انا اروح احضر لانت واخد غدا. تمام. ماليش نفسي يا رتينة. ايه موس ليك نفسي دي؟ لا لا لازم انت تاكل. يعني ظهرت في المعهد؟ اعمل ايه بقى؟ ما هو لا شغله ولا مشغله. يا سيدي ما تستعجلش على الشغل. ما استعجلش ازاي؟ انا راجل عصامي. طب استعجل. انت هتهزر يا اخي ولا ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا مصطفى فندي؟ خليك انت بس تعبني معاك كده. نصيبك بقى. في حفله للادي وانا قلت للناس ياخدوك فيها. يلا يا سيدي يلا. الف شكر يا مصطفى فندي. هنتقابل في قهوه الفن في ميعادنا. حاضر. على اذنكم انا بقى عشان الحق حصتي. زمان الاولاد منتظريني. اتفضل. بس ما دام عندك حفله هتقعد اسبوع ما تجيش المعهد. تسمح تسكت. طب يلا احنا كمان بقى على حصتنا. البلد مليانة. الظاهر ان الحفلة طلعت بلوشي. معلش عوضها لك. قول يا ابني وسمعنا. قمر والقمارة في حب وسهارة. قمر والقمارة في حب وسهارة. طيول العجائب جنان الكواكب يا محلى طلوع ليالي جميلة. مساء الخير يا خواجة. صباح النور مسيو فوزي. انت لسه صاحي؟ بنشوف شغلنا مسيو فوزي. طب اديني مفتاح الاوضه لو سمحت. اوضتك مفتوحه مسيو فوزي. ليه؟ على سان فيديس جالك مسيو فوزي. ضيف؟ بيقول انه قريبك من طنطا. من طنطا؟ يا ترى مين؟ طبعا اذنك يا خواجة. تصبح على خير. صباح النور مسيو فوزي. مين الصغير؟ تعالى بسم الله. ايه اللي عرفك مكاني؟ داخل يسأل ما يتوهش. على رايك انت بتعمل ايه؟ يعني شايفني بعمل ايه؟ بتعشى يا اخي. جايب لنا اكل من طنطا؟ الاكل الذي لا يعلى عليه. اكل من طنطا ايه؟ انا طالب الاكل ده كله من البنسيون هنا على حسابك. تصدق من الساعة 12 مساء لحد الساعة 4 صباحا بتعشى ومشبعتش. طلبت لحد دلوقتي 6 عشا ومشبعتش. اكل البنسيونات ده مش حاجة. اكل طنطا حاجة تانية. طلبت 6 عشا؟ وفيها ايه؟ ما انا سمع ان ربنا فتح عليك. ولا بقيت بخيل؟ هو انا لاقي اللضة صغير. لاقي اللضة؟ يبقى راحت منك فرصة العمر يا سي فوزي. هي ايه دي بقى اللي فرصة العمر؟ كنت ناوي اقيم عندك 3 ايام. هي دي بقى فرصة العمر. هأنسك وهكون سلوك وكمان هرشدك ارشادات موسيقية رائعة. يا سيدي كتر خيرك. هي ده انت باين عليك زعلان قوي، لازم الدنيا رقعتك مقلب. ده ذنبها ايه يا صغير؟ الناس الاشرار هم السبب. مسكين يا فوزي. فعلا مسكين. عارف يا صغير لولا الملامه كنت عملت ايه؟ ايه؟ كنت انتحرت. انتحرت ايه انت كمان؟ امال كنت عملت ايه يعني؟ كنت رجعت طنطا وقعت في عرض ابويا واستسمحته، وكنت صرفت نظر عن الفن. يا اخي ما يبقاش عودك ضعيف كده. ضعيف؟ ده انا في بحر ملوش قرار، بحر متلاطم الامواج. ده ايه الحكم دي يا سفوزي؟ ده انت بقيت واد فيلسوف. ده انا في شدة الضنط تصدق اروح مشوار اخر الدنيا وافضل اغني طول الليل ما اقبضش تعريف. بقى هو ده اللي مزعلك؟ يا ريت كده وبس. ده انا باخد مقالب ملهاش اول ولا اخر. هقولك ايه ولا ايه ولا ايه؟ والحل؟ ارجع واقول الصبر جميل. اهو كده، خلي عندك امل. بكرة فكرك لما تكبر وتلمع وتلعلع ان الحاجات دي كلها بسيطة مادام هتوصلك للغاية اللي انت عايزها. ادخل. مساء الخير يا ست بدادع. مساء الخير يا مصطفى. انا جبتلك الحو. حو؟ حو ده ايه؟ المطرب اللي سمعت عنه وزي لجيب. اهلا وسهلا. اهلا بيك. بتغني ايه يا حو؟ بغني كل حاجة ست هان. طب اسمع. حاضر. بس اسمع. نعم. قبل ما تغني ليا شرط. ويلك ويلك يا مشتاق من طول ليلك والاشواق. ويلك ويلك ويلك ويلك ويلك ويلك يا مشتاق. شحات الغرام، اخراج سمير عبد العظيم. سبحت بحوري طلعت جبالي عبرت سهولي طويت المال. سألت عليك غدا نلتقي مع الجزء الثاني مع تحيات مها توفيق. تنزل دموع دموع العين. ويلك ويلك يا مشتاق من طول ليلك والاشواق. ويلك ويلك ويلك ويلك ويلك يا مشتاق.